إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الكتاب الثامن في ربع المنجيات، وهو كتاب في المحاسبة والمراقبة. ربع المنجيات عمد فيها المصنف رحمه الله الغزالي أبو حامد في كتاب إحياء علوم الدين، صنف الكتاب لأربع أقسام كما أسلفنا: ربع العبادات، ربع العادات، ربع المهلكات، ربع المنجيات. ثم اختصروا ابن الجوزي في منهاج القاصدين، ثم اختصروا المقدسي في مختصر منهاج القاصدين. فمنقول ربع المنجيات، يعني هو بيجمع في هذا الربع من الكتاب الأعمال التي عليها مدار نجاة الإنسان. ونسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من فتن الدنيا والآخرة، وأن ينجينا من عذاب القبر ومن عذاب النار. احنا بصدد اليوم احد هذه المنجيات، وهو حقا امر ينجي صاحبه: المحاسبة والمراقبة. المحاسبة والمراقبة، قال المصنف: باب في المحاسبة والمراقبة. والحقيقة هو دمج الامرين في باب واحد، وجعل المرتبتين داخل مقام واحد، ولكن باعتبار متتالي في تقسيمة بديعة ونافعة. ولكن ذهب غيره من العلماء إلى أنهما مقامان منفصلان. يعني مثلا عندنا في مدارج السالكين، المدارج السالكين لابن القيم شرح في منازل السائرين للهروي، جعل منزلة المحاسبة بعد أول أربع منازل. أول أربع منازل هي الإيه؟ منزلة اليقظة والفكرة والبصيرة والقصد والعزم، دول خمس منازل، جعل بعد منهم منزلة المحاسبة. قال إيه؟ قال: ذكرنا منزلة اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم، وهذه منازل أربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالى، ولا يتصور السفر إليه إلى الله بدون نزولها البتة، وهي على ترتيب السير الحسي. ثم قال: فإذا عزم على السير وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي التمييز بين ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود. ودي النفسية للإنسان محتاج يتعامل بها وهو يسير في هذه الحياة، أنه سائر إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قال الله عز وجل: إليه ترجعون، وأن إلى ربك، وأن إليه المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إليه الرجعة، وغير ذلك من إيه؟ من الآيات التي تفيد بأنه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فسائر سير ومسافر سفر من لا يعود، كل يوم بيمر على الإنسان بيستدبر فيه الدنيا ويستقبل فيه الآخرة، كل يوم بيمر على الإنسان بيقطع المسافة إلى الآخرة ويتقلص وجوده في الدنيا بقدر ما سار فيه. فعشان كده بيقول ينزل منزلة الايه؟ المحاسبة، وهي التمييز بين ما له وما عليه. ومن منزل المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة. يبقى قبل ما الإنسان ينزل منزلة التوبة لابد ينزل منزلة الإيه؟ المحاسبة. ليه؟ لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل منه إلى صاحبه، وهي حقيقة التوبة. التوبة حقيقتها الرجوع والتخلص من المظالم اللي الإنسان تعلق بها، أو من المظالم التي علقت بالإنسان في سيره، فدي حقيقة التوبة، الرجوع إلى الله والتخلص من المظالم. فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى، ولتأخيرها عنها وجه أيضا، وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة والتحقيق. ابن القيم يقول والتحقيق أن التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها. وبدأ يذكر أركان المحاسبة. وبعدين بعد بقى ما خد منازل التوبة والإنابة والتذكر والاعتصام والفرار والرياضة والسماع والحزن والخوف والإشفاق والإخبات والزهد والورع والتبتل والرجاء والرغبة والرعاية، نزل منزل المراقبة. قال لك بقى منزل إيه؟ المراقبة. ابن القيم يقول ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة. قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وقال المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ طيب، كعادتنا إذا شرعنا في بداية أي باب بنقف مع المعنى. إيه هي المحاسبة في اللغة وفي الاصطلاح ووردها في الوحي وغير ذلك؟ أما المحاسبة في اللغة فهي مصدر حاسب يحاسب، وهي مأخوذة من مادة حسب التي تدل على العد، تقول حسبت الشيء أحسبه حسبا وحسبانا وحسابا وحسابة إذا عددته، والمعدود محسوب. يبقى مادة المحاسبة مبنها على إيه في اللغة؟ العرب بتستعمل على إيه؟ العد والإحصاء الدقيق، تمام؟ يبقى لما واحد هيقول أنا هحاسب نفسي يبقى عارف إن هو ده معنى اللغة دي بتاع اللي إيه؟ يبقى هتعد إيه بقى؟ المعنى بتاعها في الإيه؟ في الاصطلاح بقى. يقول المناوي رحمه الله المحاسبة هي استيفاء الأعداد فيما للمرء أو عليه. هتستوفي الأعداد اللي ليك، بتعد اللي ليك إيه وعليك، تحاسب نفسك إيه الأوراد، إيه الطاعات، واجبات وفرائض، مستحبات ونوافل، إيه اللي عليك من التقصير والتفريط، وإيه اللي عليك من المآثم والمغارم والمظالم. يبقى استيفاء الأعداد فيما للمرء أو عليه. وقال الإمام الماوردي رحمه الله المحاسبة محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاها. كان اللي انت عملته ده شيء كويس هتنفذه وتمضيه وبعدين تستمر عليه، وأتبعه بما شاكله وضاها. وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. يبقى ده ملخص لموضوع الايه؟ المحاسبة. الإنسان لا يهمل نفسه. أي إنسان عنده تجارة لابد أن يكون عنده نظام ايه؟ محاسبي. لو تخيلنا إنسان عنده تجارة ما عندوش نظام محاسبي، خلي بالك كلمة نظام محاسبي ده بغض النظر عن درجة تعقيده، يكون نظام محاسبي ده النوتة بتاعت الراجل التاجر اللي بيكتب فيه، او يكون دفتر او واحد تاني يكون عامل نظام على الايه على الكمبيوتر، بس هو في النهايه لازم يكون عنده ايه عنده نظام محاسبي اللي بعرف هو ايه اللي داخل ايه اللي خارج ليه ايه عليه ايه. طب لو تصورنا ان الانسان ماشي من غير نظام محاسبي يبقى بنقول له انت بتاخد باسباب الفشل هذا مشروع. طب تخيل لو احنا في اتنين شركاء او واحد بيضرب باموال الناس وخد منهم اموالهم يتاجر بيها وبعدين ما عندوش نظام محاسبي والاموال خسرت، هنضمنه ولا مش هنضمنه؟ يعني دلوقتي سين من الناس محمد ده خد من الناس اموال عشان يضارب بيها هيتاجر بيها وبعد كده الربح اللي يطلع يتقسم بيه. احنا عندنا المضارب ده امين والامين لا يضمن الا اذا فرط او تعد، خلاص كده. لو محمد ده بعد فتره قال لهم الفلوس خسرت قالوا طب ما فيش مشكله ده قدرنا وكل حاجه، فين كشف الحساب بتاعي فين المحاسبه؟ قالوا والله بصراحه انا دخلت التجاره دي وما كانش عندي محاسب وما عنديش محاسبه اصلا ما بحاسبش. السؤال بقى هيضمنوه ولا مش هيضمنوه؟ هيضمنوه. اقول بعد اذنك انت مفرط فمحتاج. طيب اذا كان ده في التجاره والشركاء ضمنوا شريكهم يبقى الانسان بقى اللي هي اشرف تجاره ليه واخطر تجاره واغلى تجاره تجاره انفاسه تجاره عمره، دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني، هي دي تجاره هي ده راس ماله. فبيربح ايه بقى؟ ايه اللي بيربحه وايه اللي بيخسره وايه بقى اللي عمله؟ ففكره ان الانسان يعيش حياته بدون محاسبه ده امر لا يفعله الا غافل وخاسر ومغبون، ونعوذ بالله من هذه الحال. طب خلينا نسال نفسنا سؤال، نمط الحياه اللي احنا بنحياه الان هل بالفعل ممكن يشير الى مساله محاسبه النفس او يشير الى مساله ان يقف الانسان مع نفسه؟ يشير الى محاسبه النفس في كل شيء الا في امور الاخره. يعني هتجد لو انت موظف بقى دلوقتي كل تقارير، يعني كان في حاجه اسمها اداره 360 درجه او اسمها متابعه 360 درجه. يعني ايه؟ يعني التقارير بتترفع ب 360 درجه حوالين منك، انت مديرك يرفع فيك تقارير واقرانك في العمل يرفعوا فيك تقارير ومرؤوسيك اللي انت مدير ليهم يرفع فيك تقارير. شوف بقى شوف المحاسبه عامله ازاي، متابعه 360 درجه عشان تطوير العمل وتجويده. يقول لك الانسان لو واحد بيدي دوره لو واحد بيدي محاضره يقول لك في الاخر تقييم، لو ده احد اوجه المحاسبه الفيدباك التغذيه الرجعيه قولوا لي ايه اللي حصل. واحد بيعمل مشروع بيتممه بيعمله هيناقش رساله يعمل اي حاجه هياخد في النهايه ورقه المحاسبه بتاعتها. يبقى النظام اللي احنا عايشين فيه النظام المادي الطاغي ده بيحملك على المحاسبه كمبدا وكمنظومه او فكره في كل شيء الا في امور الاخره، لا يقربك من محاسبه نفسك في امور الاخره، لانه في الحقيقه لا يعترف بالغيب ولا يعظم قدر الغيب. ما هو احنا بنقول تاني كل مره احنا بنكرر الكلام ده لان ما تكرر تقرر. ما هو النظام العالمي الناس اللي عايشه فيه دلوقتي نظام الطغيان المادي الهائل اللي بقى الناس فيه الان مسحوقين ويسيروا في سير القطيع، محدش عارف يوقف، هو امواج على اسر امواج بتسير. حجم بقى الممانعه اللي انت محتاجها قد ايه في هذا الوضع؟ ممانعه كبيره جدا يمثلها حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ياتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على ايه؟ على الجمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ففكرة بس ان الانسان يكون عايش في وسط القطيع كده وهو مفيش هيحاسب نفسه امور الاخرة ازاي؟ كل شيء قدامك بيبعدك عن الغيب، الجنة غيب، النار غيب، ربنا سبحانه وتعالى غيب، النبي عليه الصلاة والسلام غيب، شفناش الحاجات دي، القبر غيب، الميزان والصراط وكل ده غيب. طب انا هحاسب نفسي ازاي؟ الا اذا كان في فعلا ايمان في القلب متقد وايمان في القلب يضيء القلب وينيره يحملني على هذه الايه المحاسبه. لذلك فورد في المحاسبه ايات واحاديث واثار كلها تحض على هذا المعنى، وستأتي معنا إن شاء الله في ثنايا الكلام. طب أما المراقبة، المراقبة مصدر قولهم راقب مراقبة، وهي مأخوذة من مادة رقبة التي تدل على انتصاب لمراعاة شيء. واحد بينتصب يقف قائما ليراعي شيء، يلاحظه، يدقق فيه، يكون ليه تركيز عالي جدا معي، يبقى الانتصاب لمراعاة شيء. ومن ذلك الرقيب وهو الحافظ، يقال منه رقبت أرقب رقبة ورقبانا وغير ذلك بالاشتقاق. ومنها اشتقاق الرقبة. ليه الرقبة تسمى رقبة؟ لأنها منتصبة، ولأن الناظر لابد أن ينتصب عند نظره. ويقال أرقبت فلانا هذه الدار، وذلك أن تعطيه إياها يسكنها، ثم يقول له إن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. فكأن كل واحد منهم بينتظر موت الآخر، هتبقى ليه ولا ليه للتاني. طب المراقبة في الاصطلاح، اصطلاح العلماء بقى، المراقبة كما يقول ابن القيم هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. وقال المحاسبي المراقبة دوام علم القلب بعلم الله عز وجل في السكون والحركة، علما لازما مقترنا بصفاء اليقين، مقترنا بصفاء اليقين. وأما أول المراقبة فهو علم القلب بقرب الرب. كلمة جميلة جدا، المراقبة هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك وأيقنت به انعكس هذا الأمر وجدت ثمرته على جوارحك. علم القلب بقرب الرب جل وعلا. نقرأ في كتاب مختصر منهج القاصدين، يقول باب في المحاسبة والمراقبة. قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ايه اللي هيهيج قلب الانسان على انه يقعد يحاسب نفسه؟ ايه اللي يثير في نفسه الدافع انه يراقب الله عز وجل في تصرفاته؟ ايه اللي يعمل له كده؟ اسمع بقى الايات دي والاحاديث. يوم تجد كل نفس، وكل دي من الفاظ الايه؟ العموم. يوم تجد كل نفس ما عملت، ما برضو على فكرة من الفاظ الذي يعني كل اللي عملت، ما عملت من خير محضرة. يبقى الإنسان هيشوف أعماله قدامه كما قال الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. ودي من أقوى الدوافع التي تحمل المرء على أن يكف عن القبائح، بل هي من أقوى الدوافع التي تحمل المرء على أن ينقي باطنه من الخواطر الرديئة والإرادات الفاسدة. إذا علم أن الغيب عند الله شهادة، وأن أعمال القلب معروضة على الله عز وجل، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. فإيه اللي يخلي الإنسان يكف نفسه وباطنه عن هذا الأمر، فضلا عن أن يكف جوارحه في الظاهر عن التلبس بما فيه معصية الله عز وجل؟ ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الله عز وجل رؤوف بعباده، لطيف بعباده، ومن رحمته ورأفته بعباده أنه يحذرهم نفسه، يحذرهم نقمته وعقابه وعذابه وغضبه، في بعد كده إعذار، في بعد كده لطف ورحمة. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى دي من الأبواب من الآيات اللي بتؤصل لفكرة المحاسبة. أنا اتفقنا وأن إلى ربك الرجع وأن إلى ربك المنتهى وأن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وغير ذلك من الآيات اللي بتلخص إنك كله رايح لربنا رايح لربنا. طب لما روح لربنا هيحاسبني إزاي؟ ما خباش علينا ربنا سبحانه وتعالى لم يخفي ذلك عنا. ربنا قال لنا هنتحاسب إزاي؟ قال الله ونضع الموازين القسط، موازين عدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نكرة في سياق النفي تفيد ما فيش ظلم أبدا، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه ونهى العباد عنه وحرم عن نفسه الظلم ونفع عن نفسه الظلم بكل الصيغ. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، نفي المبالغة فعال، ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. خلاص، وغير ذلك من الآيات. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يوم القيامة بقى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. بيقول لك بقى كيفية الحساب ازاي، وإن كان مثقال حبة من خردل. واحنا في كلية الصيدلة كانوا في المعمل في مادة العقاقير والنباتات الطبية والحاجات دي، فكانوا يجيبوا لنا ايه الخردل ده. والله العظيم يا اخواني الخردل ما تعرفش تمسكه بصبعك، تمسكه بالجفت اللي هو الفورسبس كده، تمسكه كده بالجفت ما تعرفش تمسكه بصبعك اصلا، صغير جدا، وتتعجب ساعتها بقى وتقول سبحان الله حبة الخردل دي. تقرا بقى كده وان كان مثقال حبة من خردل، صغيرة جدا، اتينا بها. ايه اللي بيوزن يوم القيامة في الموازين ديت؟ ايه اللي هيوزن العبد يوم القيامة؟ بتوزن الاعمال، ويوزن المرء بنفسه، وتوزن الصحف. توزن الاعمال كقول الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله بحمد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملا الميزان. يبقى الاعمال الصالحه بتتوزن، ليس شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق، بتتوزن. الانسان نفسه بيتوزن. اتعجبون من اتضحكون من دقه ساق ابن مسعود؟ والله لهي في الميزان اثقل من احد. حديث الاخر يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله إيه؟ جناح بعوضة، مش قيمة، أعوذ بالله. وبالنسبة للصحف حديث البطاقة، حديث الإيه؟ البطاقة لما وضعت الإيه؟ ينشأ الله 99 سجل كل سجل مد البصر للصحائف. فتخيل بقى في كل الحاجات دي ربنا بيقول لك وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان الله. يبقى لما انت تبقى عارف ان انا رايح لربنا، متاكد من المعنى ده يقين، وما اروح لربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني بالطريقه دي، يبقى لازم ايه اللي يحصل؟ لازم احاسب نفسي. قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. ده انت الإنسان فينا هيفاجأ بأعمال هو نسيها أصلا، لا يلتفت لها، لا يلقي لها بالا، ويجدها قدامه. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قال الله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. معنى ده مهم جدا. لما الآيات دي أنزلها الله عز وجل كالغيث كالمطر، حتى إذا صادفت قلوب طيبة نقية أنبتت فيها الخشية، أنبتت فيها المراقبة، أنبتت فيها الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك، أنبتت فيها الإخلاص، أنبتت فيها بحبه الله سبحانه وتعالى بدت فيها الرجاء. الايات دي كده لازم تنبت في القلب هذه المعاني الايه الايمانيه. طيب، وقال الله عز وجل يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. هو ربنا سبحانه وتعالى انزل القران على النبي عليه الصلاة والسلام، خطب به أهل مكة وخطب به العالمين وحج بقية إلى يوم القيامة، بس مراعاة حال المخاطب اللي نزل عليه. أصغر حاجة كانوا يعرفوه إيه؟ الذرة. الذرة دي اللي هي إيه؟ لا، هي فيها تفسيرين. النملة لا، أصغر من النملة طبعا. عارف أنت شعاع الشمس وهو بداخل كده، شعاع الشمس وهو داخل كده فيه ذرات صغيرة جدا من الغبار كده، شوف اسعار كده شعاع الشمس، واحدة هذه اسمها ايه؟ ذر. فربنا بيقول ايه؟ بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. على فكرة الايات دي بتطمن وتخوف، بتطمنك ان انت مش هيضيع منك حاجة. تلاقي واحد يقول لك انا ربيت اخواتي وجريت عليهم وبعد كده طلعوا عاقين، واحد ربيت عيال مش حاجة هتضيع. بقى الحساب بايه؟ بمثاقيل الذر. كل اللي تصدق، كل اللي أنفق ماله في قربات الله عز وجل، اللي صلى، اللي صام، اللي عفى عن المحارم، اللي كف لسانه، اللي غض، كل اللي عمل خير مش يضيع منه حاجة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخافه ظلما ولا هضم. مش حاجة هتتظلم، مش هتتظلم يعني مش هتحط عليك سيئات مش بتاعتك، ومش هتتهضم يعني مش هيتاخد منك حسنات بتاعتك، متخافش. طيب، يبقى الحساب بمثاقيل الذر. فإذا كان الحساب بمثاقيل الذر، هنا بقى بيقول لنا ايه؟ فاقتضت هذه الايات وما اشبهها خطر الحساب في الاخره. هو عايز يطلعنا، دخلنا بقى في المده، عايز يعمل عندنا هذه الحاله، يتولد عندنا هذا الدافع. بعد هذه الايات واشبهها، قعدنا نقراها بقى ونكرر فيها، يتولد عندك الدافع ده بقى. انت بعد ما قريت الايات دي هتتعامل ازاي مع المرحله اللي انت مقبل عليها؟ لا محاله. مرحله انت مقبل عليها لا محاله، ما فيش فيها مناص. بيقول فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة، وتحقق أرباب البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة. فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه وحسن منقلبه. يا رب أحسن ختامنا وأحسن بعثنا وقيامنا ونجنا يوم العرض. خفف القيامة حسابه وحسن منقلبه، ومن أهمل المحاسبة دامت حسراته. فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة، وقد أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة، فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الطاعة وصابروا أي عن المعاصي، ورابطوا يعني ملازمة الأحوال. المرابطة مأخوذة من إيه؟ المرابطة بتبقى بين مفعلة، بين اتنين، فكأن أنت في عدو بيبغي لك العنت، يبغي أن يعنتك ويبغي أن يسقطك من أحوالك الإيمانية، وإنت محتاج ترابط. زي بالضبط في على الدولة الإسلامية كده، الدولة يقولك في حاجة اسمها في الجهاد اسمها الرباط، اللي هو حراسة حدود الدولة. يسمى الرباط لإيه؟ كل واحد بيربط خيله للتأهب لهجوم الآخر عليه. فإنت على الصغر مرابط قاعد تمنع الهجوم عليك. فهنا نفس القصة كده، ورابطه الإنسان بقى يبقى مرابط، يبقى عنده حذر وحراسة وحفظ للأحوال الإيمانية، مش كل ما يطلع خطوة لقدام يرجع خطوات تانية ورا. ورابطه، وعشان كده بقول إيه؟ يا أيها الذين فأمروا أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة فرابطوا أنفسهم. إزاي بقى هيرابطوا أنفسهم بقى؟ إزاي هيرابطوا أنفسهم في مقامات الدين العلية؟ إزاي هيرابطوا أنفسهم على الثغور أمام العدو؟ وعدو الإنسان مين؟ شياطين الإنس الأول وشياطين الجن بلسة، والنفس الأمارة بالسوء، والدنيا الغرورة بزخارفها، والهوى وغير ذلك، دي أعداء للإنسان. فمحتاج فعلا إيه؟ إنه يرابط. هو يقول فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة. فكانت لهم في المرابطة 6 مقامات، وأصلها المحاسبة، ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة، ولا بد من شرح ذلك المقام. عشان كده قلنا التقسيم ده كله تقسيم اصطلاحي، فهو ضمن المحاسبة والمراقبة عنده في ايه؟ في مقام واحد متصل. بيقول المقام الأول المشارطة. وشوف هنا بقى ايه الروعة في ضرب الأمثلة لتوضيح المطلوب. بيقول اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح ويشارطه ويحاسبه، كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس. انت ايه اللي بيخليك تروح تجيب واحد يشاركك في التجارة؟ ايه؟ اكيد انت محتاج لفلوسه، محتاج لخبرته، محتاج لواجهته، اولا هتجيبه ليه طيب؟ طب بناء على ان انت محتاج له ايه اللي بيحصل؟ بتقعدوا تتفقوا وتحطوا بنود وعقود، وبعد كده تتحاسبوا كل واحد ياخد اللي ليه، صح كده؟ يقولك اعمل كده بقى. العقل يحتاج الى مشاركة النفس ويوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط او يشترط عليها الشروط ويرشدها الى طريق الفلاح، ثم لا يغفل عن مراقبتها، فانه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال. ثم بعد الفراغ ينبغي ان يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى، فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا. فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. يبقى المشارطة مأخوذة من إيه؟ من وضع الشروط. وضع الشروط، ودي أمر في غاية الأهمية، ولا يصح هذا المقام أو هذه الرتبة إلا بعد تصحيح التصورات، ودي خطورة إفساد المزاج العام أو إفساد الوضع العام لعموم الناس في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم. الإنسان لما بيجي يشارط نفسه بيشارطها على إيه؟ لا يصح له أن يشترط على النفس إلا إذا كان يستطيع أن يميز الحلال من الحرام والحق من الباطل والحسن من القبيح والخير من الشر. فمثلا لو أن فتاة مسلمة انتشر في المزاج العام وفي الرأي العام وفي عموم المجتمع، سواء بقى بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، انتشر عن طريق الروايات وعن طريق القصص، انتشر عن طريق مواقع التواصل وغيرها، إن الحجاب ده مش فرض. بعيدة شوية دلوقتي، لأ، إن الحجاب اللي هو فرض إن هي بس تعمل غطاء شعر، حتى لو لبست ملابس ضيقة، حتى لو لبست ملابس قصيرة وكشفت عن ما أمر الله عز وجل بستره، دي لما تيجي تشارط نفسها تقول أنا هشترط على نفسي الحجاب، اللي هو إيه؟ اللي هو ان انا اغطي شعري بس. ففساد التصور ده هيفسد كل ما بعده. لو زي الان من الموجات العاتية من الفتاوى الشاذة والفتاوى الفاسدة والباطلة اللي بتنشر باسماء هيئات رسمية في الدولة مسؤولة عن الافتاء، سواء بقى في الصحف او في البرامج التلفزيونية او في مواقع التواصل، زي الفتوى بيحل الفوائد فوائد البنوك الربوية اللي هي مجامع الفقه الإسلامي في العالم الإسلامي حرمتها بما فيها مجمع البحوث الإسلامية في مصر، ولم تحل هذه بفتوى داخل مصر إلا في أواخر الثمانينات. تخيل بقى مثلا عشرات السنين والفتوى الرسمية في مصر حرمة إيه؟ فوائد البنوك وأنها ربا، وجينا دلوقتي يغيروها. الكلام عن مسألة إن النقاب عادة وليس عبادة، واللي يقول عليه عبادة ده طبعا مخالف لإجماع المسلمين، إنه عبادة يدور حكمها بين الوجوب والإيه والاستحباب. وغيرها بقى من الفتاوى الباطلة والشاذة زي جواز خروج المرأة مستعطرة بشرط إن هي لا تلفت نظر الناس، إيه، وإباحة الإيه المعازف والغناء وغير ذلك، مفاسد كتير جدا. فدي بتعمل ايه بقى؟ بتزيف الوعي، بتزيف الوعي، بتفسد التصور. طب زي برضو الفتاوى الباطلة في ابواب العقيدة، الاستغاثة بغير الله شرك والعياذ بالله. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك. تقوم اطلع برضو هذه الفتاوى الشاذة الفاسدة الباطلة تقول ان الاستغاثة بالاولياء الموتى يعني او بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ان دي من القربات. يبقى ده بيفسد عقائد الناس، يقولوا لا يدخل الجنة، من قال ان الجنة لا يدخلها الا المسلمون؟ وهل الجنة حكر على المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة، اللي قال كده النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول في القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فقد حرم الله عليه الجنة خلاص. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البري. عشرات ومئات الأدلة، أمر معلوم من الدين بالضرورة. ففساد التصور ده أما يجي الواحد يعمل بقى يشارط نفسه، هيشارطها على ايه؟ اسجل انا عندي سماع المعازف والغناء جائز، والتمثيل ده مفيش فيه مشكله، اقول كده بجواز التمثيل والدراما، حتى ان بعض كبار المتصدين للفتوى وللاسف ليه منصب رسمي في الدوله بيقول كده ان الدراما اذا اقتضت ان المراه تكشف شعرها او انها تبقى في ثياب المنزل وتعرض ده للناس، ده امر جائز. يعني كبرت كلمه تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبة. واللي يقولوا ما ينفعش نقول على النصارى كفار، واللي يقولوا إن الجنة مش حكر كل الباطل ده بقى. ألا ما أجي أشارط نفسي وأعمل شروط على نفسي كده عشان تلتزم، هشترط عليها إيه؟ ده أنت أفسدت عليها التصور، جعلت التصور إيه الخير وإيه الشر، إيه الحلال وإيه الحرام، إيه الصواب وإيه الخطأ، إيه الحسن وإيه القبيح. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك يعني وجب على كل الدعاة الصادقين، بل أقول على كل الغيورين من أهل الإسلام، أن يتصدوا لهذا الفساد بكل ما أوتوا من قوة وبما أمكنهم الله عز وجل به، بالكلمة، بالمقال، بالمحاضرة، بالدرس، بالمناصحة لهؤلاء الفسدة، بكل ما أوتي من وسيلة يوصل بها الحق ويدافع بها الباطل، ولا تضعف يا طالب الحق. فالله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. خلاص، يبقى لازم نصحح الأول التصور. وفيه فائدة نشر العلم الشرعي. إيه هو العلم؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، بل علم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم قال الله قال ننشر في المسلمين كلام الله عز وجل ومعانيه بأسلوب سهل بسيط جميل، وينشر في المسلمين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومعانيها وفوائدها وأحكامها، وبحمد الله الوحي محفوظ. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالوحي محفوظ كتابا وسنة، وشروحات الوحي محفوظ، وأقوال السلف محفوظة بفضل عز وجل، وده أمر مبذول. يبقى نشر العلم في المسلمين، نشر العلم في المسلمين، نشر الفرائض، العلم بالفرائض والواجبات زي الصلاة وأحكامها وشروطها وأدبها، في ناس مش عارفة أحكام الصلاة، نشر أحكام أركان الإسلام الخمسة وأصول الإيمان ستة، ونشر الأخلاق الواجبة، نشر في الناس أحكام الموبقات والكبائر، يعني الناس تعرف أن الحاجة دي حرام، مش بس حرام ده من الكبائر، نشر هذا الأمر في الناس وإيقاظ هذا الحس فيه مرة أخرى. ليه؟ حتى يصح التصور، يقول الإنسان لما يجي يشترط على نفسه يكون في تصور صحيح ليس فاسدا ولا مزيفا. فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح، يعني صلاة الصبح، ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة، يعني وقت، يعني لمشارطة نفسه، فيقول للنفس ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا فني من رأس المال، فإذا فني من رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح. يعني أنا إذا انقضى عني رأس مالي، مع رأس مالي اللي هو إيه؟ اللي هو يجي معاك اللي هو الفرائض، لو أنا ضيعتها، لو ضيعت الواجبات اللي علي، أدور على التجارة والربح إزاي بعد كده؟ بيقول يقول هذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه، هو بيجيل دلوقتي حوار داخلي ما بين الإنسان ونفسه، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالحا، فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم، واعلمي أن اليوم والليلة 24 ساعة، وأن العبد ينشر له بكل يوم 24 خزانة مصفوفة. ده معنى جميل جدا، الإنسان إزاي يدير يومه، إزاي يدير حياته. واحد عايز يلتزم ويتدين بيسهلها عليك، قسم يومك ده 24 ساعة، أقول لك كل ساعة يوم القيامة ستجد عبارة عن خزانة، فيفتح له منها خزانة يوم القيامة فيراها مملوءة نورا من حسنات التي عملها في تلك الساعة، فيحصل له من السرور بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بألم النار. طبعا دي أمور غيبية لا يصح القول فيها إلا بأثر أو بتوقيف، ولكن هكذا قال. ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله تعالى فيها، فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهم. ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوءه ولا يسره، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل فيها أو اشتغل بشيء من المباح ويتحسر على خلوها، ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته. تخيل واحد تاجر في إمكانه يعمل صفقة يكسب فيها فلوس كتير جدا وسابها، هو ما خسرش بس ما كسبش حاجة، حجم الشعور بالخسارة والفوت بيكون إيه؟ هو ده بالضبط. وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره، فيقول لنفسه اجتهد اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة، ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة، فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك. يبقى بيكلم نفسه. قال بعضهم هب أن المسيء قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ يقول فهذه وصيته في نفسه في أوقاته، ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة. يبقى الأول بيشارط نفسه وله اهتم جدا بوقتك، اوعى تضيعي وقتك، آفة العمر الآن تضيع الايه الوقت، عمرنا بيضيع بين أيدينا، ما بين مواقع التواصل، ما بين شاشات التلفزيون، ما بين شاشات الكمبيوتر، ما بين مواقع النت، حاجة عجيبة جدا. وفي الإنسان الآخر لما يجي بقى يشوف صحيفته كتب فيها إيه، بالعكس يجد إن هو ملأها بأثام ونظرات محرمة وكلمات فيها تجاوز شرعي وفساد في القلب جراء ذلك، وضاع عليه عمره. أي حسرة للإنسان وهو فوت على نفسه إيه بقى؟ التعبد لله عز وجل بالذكر والتلاوة والحفظ والعلم النافع والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح وغير ذلك. بعد ما بيشارط نفسه على الوقت بيشارطها على إيه بقى؟ يشارطها على الأعضاء الأخرى. يقول فهذه وصيته في نفسه في أوقاته ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.